طبعا انا بتكلم معكم الليلة وقلوبنا كلنا بتنزف من الدم وقلوبنا كلنا بتقطر بالألم. هل سقطت حلب؟ هل ضاعت حلب؟ المناظر اللي بتمزق القلب اللي احنا شايفينها، الجثث اللي مالية الشوارع، مفيش نصر بيطلع من تحت الركام، محدش يبص حواليه، مفيش حد هيطلع. لو انت مطلعتش مفيش حد هيطلع، لو انت ما قمتيش مفيش حد هيقوم، محدش يستنى حد. خلاص بقالنا سنين قاعدين نستنى حد يعمل حاجة، قاعدين نستنى حد يتوب لربنا، حد من الحكام يفوق، حد من الناس اللي تقدر انها تقول حاجة تقول. خلاص يا جماعة محدش يستنى حاجة. لو انت ما طلعتيش، لو انت ما طلعتش مفيش حد هيطلع. الطريق لحلب، الدرس بتاع الليلة ده درس من التاريخ. فيش حاجة اسمها وقعنا، فيش حاجة اسمها ضاعت، مفيش حاجة اسمها انتهت. انا يحيي هذه لو بعد موتها. قبل ما اتكلم عن روشتة الست شهور وقصة عودة حلب او حلب من هولاكو الى قطز، قبل ما اتكلم عن الست شهور دول، انا عايز اقول لكم اربع لاءات. اول لاء لا يأس، اللاء الثانية لا سلبية، ثلاثة لا سب لا شد، اللاء الرابعة لا عداء. المعركة لا تنتهي حينما تهزم، ولكنها تنتهي حينما تستسلم. معذرة، هقول له ايه؟ هقول لربنا ايه لما اقف بين ايديه؟ الاقي عذر اخرج بيه من غضب الله؟ طب الحل نفوق النايمين، لما يكتر الناس اللي صحت هنقدر نطفي الحريقه مع بعض.